قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما المسألة الثالثة وهي أن قطع أعضاء الذكاة وإن قطع أعضاء الذكاة من ناحية العنق. يعني القصد من الخالف كل هذا كل من شرحته والتأييد. وهو إن قطع أعضاء الذكاة من ناحية العنق فإن المذهب لا يختلف أنه لا يجوز، وهو مذهب سعيد بن المسيب وابن شهاب وغيرهم، وأجاز ذلك الشافعي وأبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور. وعند الحنابل إن قطع من الخلف يعني من العنق فأصاب مواضع القتل أي الذبح جاز ذلك وإلا فلا. وروي ذلك عن ابن عمر وعلي وعمران بن الحصين. وسبب اختلافهم هل تعمل الذكاة في المنفوذة المقاتل أم لا تعمل، وذلك أن القاطع لأعضاء الذكاة من القفا لا يصل إليها بالقطع إلا بعد قطع النخاع. يعني قصد المؤلف الذي يبدأ في القطع من الخلف من الرقبة إلا قبل أن يصل، وعندما يصل إلى مواضع القطع التي هي المشروعة الحلقوم المني الودجين يكون قد نفذ القتل إلى ذلك الحيوان. وذلك أن القاطع لأعضاء الذكاة من القفا لا يصل إليها بالقطع إلا بعد قطع النخاع، وهو مقتل من المقاتل، فترد الذكاة على حيوان قد أصيب مقتله. وقد تقدم سبب الخلاف في هذه المسألة.